إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رواه البخاري ومسلم إنها الجنة عباد الله نبيبو يا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أمبين لي كريم مبورا ونك كريم سبحانه وتعالى aeleza kuhusu pepo aliyoiandaa kwa kusema a'dadtu li'ibadi as-salihin nimewaandalia waja wangu wema ma la 'aynun ra'at starehe ambazo hakuna jicho lishawahi kuona wala udhunun sami'at wala hakuna sikio lishawahi kusikia starehe kama za peponi ولا خطر على قلب بشر بل هيجapita katika fikra ya mtu yoyote hayajapita katika moyo wa mwanadamu yoyote starehe kubwa alizoziandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya watu wa peponi mtume sallallahu alayhi wasallam akasema someni mkitaka aya suratus sajda fala ta'lamu nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هكونا نفسنا يجوا يلمزوري ألي لندلي الله سبحانه وتعالى إيواني مليبك وعمل جيم ولزوزفاني كتكهول موينغو عباد الله تتتاج باذي نصوص كتك قرآن نسن يمتون صلى الله عليه وسلم zinazozungumzia uzuri na starehe zilizoko katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala huenda nafsi zetu zikaamka na kushamiri katika ibada na kufanya bidii katika ibada katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna ahla al-janna la yatara'una أصحاب الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري في الأفق كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. نتوما صلى الله عليه وسلم أيلازا تفاضل إليكو بين واتو وبيبون واتو هواتك وساوكت كبيبو يا الله سبحانه وتعالى. نتوما صلى الله عليه وسلم سيما إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم واتو وبيبوني فموجنك واتكو أن يبيبو يا الله سبحانه وتعالى watakuwa wakiwaona wale waliokuwa katika makasri ya juu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tataraauna al-kawkab ad-durri al-ghabir fi al-ufuq min al-mashriq aw al-maghrib litafadul ma bainahum, kama anavyotizama mmoja wenu nyota inayong'aa iliyoko mbali kabisa upande wa mashariki au magharibi, namna watakavyokuwa tofauti watu wa peponi. Na hii yatutajia Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tufanye bidii katika amali tupate daraja za juu za pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba waliposikia maneno haya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah tilka manasilul anbiya la yablughuha ghayruhum, hivyo ni vyeo vya mitume ya Rasulullah, hakuna yeyote anayeweza kufika cheo kama hicho. Faqala sallallahu alayhi wasallam bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqu almursalin. Muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwatia moyo masahaba wake akawaambia bala, ndiyo, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, rijalun, kuna waume wa kisawasawa, amanu billah, waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wasaddaqu almursalin, na kuwasadikisha mitume wa Allah, hawa ndio walioandaliwa daraja za juu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الله سبحانه وتعالى أيلاز الفان وببوياك نميتو اليوم لن يبيبو يا الله سبحانه وتعالى في أنهار من ماء غير آسف ندنياك كنا ميتو يا بيبو ميتو يا ماجي أمبايو هيفوني وأنهار من خمر لذة للشاربين ندني يا بيبو كنا ميتو يا بومبي أمبايو أنا لذة نزوري كم يكوني ولا هالوش وأنهار من عسل مصفى ندني بيبو يا الله سبحانه وتعالى كنا ميتو يا أسالي ليصافي كبيسا نبيا وأنهار من لبن لم يتغير طعمه كنا ميتو يا مسيو أمو هيبدليك لذياك يوتها يا مياندا الله سبحانه وتعالى كوالي وتكوجبين katika huu ulimwengu, katika maisha yao ya dunia wakafanya amali. Watilka aljannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس عباد الله نتوما صلى الله عليه وسلم كتك كويلزا نمنا يتخفقوا بيبو يا الله سبحانه وتعالى na starehe watakaokuwa nazo watu wa peponi عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون watu wa peponi watakuwa wakila ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kunywa, wala yataghawwatun wala yatamakhatun wala yabsuqun wala yabulun. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu fahamu ya mtu yote, ikiwa kuna kula na kunywa, itakuwa lazima kuna watu kutekeleza haja zao, itakuwaje katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la yataghawwatun, hawaendi haja kubwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala yatamakhatun, wala hawatatoa uchafu kwa pua zao katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala yabsuqun, wala hakuna kutema mate katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala yabulun, wala hata kutekeleza haja ndogo hakuna katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ta'amuhum dhalika jushaun karash'il miski. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lakini chakula chao hicho itakuwa ni kuteuka, na kuteuka kwao harufu yake ni nzuri kama mfano wa harufu ya miski. Hii ndio starehe ya watu wa peponi. Je, Muislamu baada ya kuyasikia haya bado atabaki nyuma na kuwa na uvivu wa kufanya ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala inavyotakikana? Inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana. Wapo katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa na akili, waliojua kuwa hii dunia ni kupita, lakini leo wengi wetu tumefanya uvivu katika kufanya ibada tukajisahau na kuwa na ghafla kudhania kuwa hapa tumefika. La wallah, kuna makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale watakaojibidiisha katika huu ulimwengu kufanya amal. Ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa inna al-akhirata hiya daru al-qarar man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-janna yurzaquna fiha bighairi hisab. Mu'min wa watu wa fir'aun aliwaambia watu wake, ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa, enyi watu wangu, uhai huu wa dunia ni starehe za kupita. Wa inna al-akhirata hiya daru al-qarar, na akhira ndiyo nyumba watu watakaokaa milele. Man amila sayyatan fala yujza illa mithlaha, mwenye kufanya uovu hatalipwa isipokuwa uovu wake. Wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, na mwenye kufanya amali njema awe ni mume au ni mke hali ya kuwa ni mu'min, fa ulaika yadkhuluna aljanna, hao ndio watakaoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yursaquna fiha bighairi hisab, Allah atawaruzuku katika pepo hiyo bila ya hisabu. Sikia daraja kubwa ya watu wa peponi waliokuwa nayo, starehe kubwa kabisa ya watu wa peponi. An Suhaib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala ahlu aljannati aljanna, watakapoingia watu wa peponi katika pepo, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala al-karim, Allah subhanahu wa ta'ala al-jawad, awaambia watu wa peponi, hal turiduna shay'an nazidukum, kuna chochote mwahitajia niwazidishe? Yatosheleza ni neema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala awauliza suala kama hili watu wa peponi, hal turiduna shay'an nazidukum, watu wa peponi wakumbuke fadhila Allah alizowapa na neema kubwa alizowapa, wasema alam tubayidh wujuhana, hukuzifanye nyeupe zenye kung'ara nyuso zetu ya Rabbi, alam tudkhilna aljanna, ya hukutuingiza peponi, alam tunajjina minan nar, ya hukutuokoa kutokana na moto. Isitoshe ya Rabb, hatuhitaji chochote cha ziada, lakinnahu alkarim subhanahu wa ta'ala fayakshifu alhijab fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbihim subhanahu wa ta'ala, rawahu al-imam Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala ataiondoa pazia, watu wa peponi watamuona Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbihim, watu wa peponi hawakupewa neema yoyote walioipenda zaidi zaidi ya kumuona Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali fi sahih awaambia masahaba wake innakum satarawna rabbakum ayyanan, mutamuona Mola wenu kwa macho yenu, na hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala atakayowapa watu wa peponi. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.